أما الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه، فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. لا زال الكلام للشيخ رحمه الله تعالى. إلا إذا كان لازم قوله الحق، لو كان المخالف سكت عندما يقال هذا يلزم من كلامك كذا فسكت، فهنا هل ينسب إليه المذهب والقول فيحمل ما يلزم من كلامه ولو لم يلتزم به؟ الشيخ رحمه الله تعالى يقول لا ينسب إليه، لأنه قد يذكر أمامه فيلتزم به، وقد يذكر أمامه فلا يلتزم به، وربما التزم به في حال غفلة، فإذا بين له الفساد والبطلان رجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. لكن لو كان لازم قوله حقا فهل نلزمه به؟ هذا مما يجب عليه أن يلتزمه، لأن لازم الحق حق، ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره. وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب. أما إذا كان لازم قوله الذي ليس بحق، يعني كان لازم قوله باطلا، فهذا لا يجب التزامه ولا يلزم به، إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض، وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين عليهم الصلاة والسلام. ثم إن عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه، وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه، لكونه قد قال ما يلزمه وهو لا يشعر بفساد ذلك القول ولا يلتزم به. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولو كان لازم المذهب مذهبا للزم تكفير كل من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات إنه مجاز ليس بحقيقة، فإن لازم هذا القول يقتضي ألا يكون شيء من أسمائه تبارك وتعالى حقيقة، وعليه تكون الصفات كالأسماء عدما. الآن كل اسم يتضمن صفة، فلو قلنا بأن الأسماء مجاز لا حقيقة لها، إذن كذلك الصفات، وهذا يؤدي للقول بعدم الخالق، لذلك المعطل يعبد عدما كما يقول العلماء. وهذا ما ذهب إليه الفلاسفة الذين وصفوا الرب تبارك وتعالى بأنه وجود مطلق، أو أنه لا ذات له ولا صفة، حتى قال الباطنية إسماعيلية وعبيدية وأمثالهم، قالوا ببدعة العقل الكلي والنفس الكلية، وقالوا بأن الرب تبارك وتعالى لا اسم له ولا صفة، وخلعوا صفاته تبارك وتعالى على أئمتهم، وهذا مشهور في كتب الفرق. إذن الآن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعتذر عما وقع من بعض الأئمة من تأويل لبعض الصفات لازمه كفري، لكن قائله لا يكفر، ويمثل بمن تأول صفة اليد بالقوة أو القدرة أو النعمة، فإن هذا لازمه إنكار صفة اليد لله عز وجل، ومعلوم أن إنكار صفة ثابتة لله عز وجل كفر، ولكن المؤول لا يكفر تبعا للقاعدة السابقة، إلا إن بين له المخالف لازم قوله وما يؤول إليه من تكفير قائله فالتزم به بعد زوال كل الشبهات المانعة من التكفير. وكذلك من فسر الاستواء بالاستيلاء، لازم قوله كفر، لأن الاستيلاء لا يكون إلا بعد تغلب على منازع، كما قيل ما قيل استولى إلا إذا كان له مضاد فغالبه واستولى على ما في يديه. والقول بوجود منازع لله تبارك وتعالى في ملكه كفر، لكن صاحب هذا القول كسابقه لا يكفر، طبقا للقاعدة السابقة التي قررها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إلا إذا بين له المخالف لازم قوله فالتزم به على سبيل التفصيل السابق بعدما زالت الشبهات المانعة من التكفير. أقول أهل البدع أيها الأحبة، لاضطرابهم وتناقضهم قد يفر الواحد منهم من اللازم الحق فيقع في اللازم الباطل وهو يظن في ذلك السلامة. القدري فر من لازم كون الله يضل من يشاء فوقع في لازم كون يقع في ملكه تبارك وتعالى ما لا يشاء. كذلك منكر الصفات فر من التشبيه بزعمه فوقع في التعطيل، والذي قد يقوده إلى التعطيل الكامل فلا يعرف إلها موجودا معبودا. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يهدينا وجميع المسلمين إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.